ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحروف المشبهة بالفعل النوع الثاني من 13 نوعا، حروف تنصب الاسم وترفع الخبر، وهي 6 أحرف: إن وأن هما للتحقيق، نحو إن زيدا قائم، وبلغني أن زيدا ذاهب. والثالث كأن للتشبيه، نحو كأن زيدا الأسد، تشبيها مجازيا. والرابع لكن للاستدراك، نحو ما جاءني زيد لكن عمرا حاضر. الاستدراك وهو أن يتوسط بين كلامين متغايرين بالنفي والإثبات. والخامس ليت للتمني، نحو ليت زيدا منطلق. ومعنى التمني طلب حصول الشيء سواء كان ممكنا أو ممتنعا. فالممكن نحو ليت زيدا قائم، والممتنع نحو ليت زيدا طائر. والسادس لعل للترجي، نحو لعل زيدا قاعد. والترجي يستعمل في الممكن فقط، كقوله تعالى: لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا، وكقوله تعالى: لعل الساعة قريب. وإنما سميت هذه الحروف حروف المشبهة بالفعل لكونها على 3 أحرف فصاعدا، وفتح أواخرها كما فتح آخر الفعل، ووجود معنى الفعل في كل واحدة منها. وكما أن الفعل يرفع وينصب، فكذلك هي ترفع فتنصب لمشابهتها الفعل من هذه الوجوه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، تقدم أن المراد بالعامل ما أوجب كون الكلمة على وجه مخصوص، وأن هذه العوامل منها ما هو عامل لفظي للسان فيه حظ، ومنها ما هو عامل معنوي ليس للسان فيه حظ. وقد مضى من العوامل القسم الأول وهو حروف الجر، والآن الكلام في القسم الثاني من العوامل وهي الأحرف الناسخة المسماة بإن وأخواتها. فإن وأخواتها تعتبر من قبيل العوامل، لأنها ترفع وتنصب، فتحدث أثرا في آخر الكلمة، فتحدث أثرا في آخر الكلمة. ولهذا يقول المصنف: النوع الثاني من 13 نوعا حروف تنصب الاسم وترفع الخبر. هذا له شرط عند النحويين، وهو ألا تتصل بها ما الزائدة، فإن اتصلت بها ما الزائدة أبطلت عملها. فهذا هو شرط في العمل، ألا تتصل بها ما الزائدة. فإذا قلت مثلا: إن الحق منتصر، إن الحق منتصر، فهنا عندي عامل وهو إن، لأنها أحدثت أثرين: الأثر الأول في كلمة الحق، والأثر الثاني في كلمة منتصر. ولهذا في الإعراب يقال: إن حرف مشبه بالفعل ينصب الاسم ويرفع الخبر، والحق اسمها منصوب بها. شف كيف منصوب بها، يعني إن هي العامل في الاسم، منصوب بها وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، ومنتصر خبرها مرفوع بها، وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. لو قلت إنما الحق، يعني لو قلت إنما ستقول الحق بدل ما تقول الحق. والسبب في هذا أن ما إذا دخلت على هذه الأحرف أحدثت أثرين. الأثر الأول إبطال العمل، فيكون وجود إن من جهة الإعراب كعدمها. وإنما قلت من جهة الإعراب لأن التوكيد موجود، إنما الذي زال هو الإعراب. الأثر الثاني أنها تهيئ هذه الأدوات للدخول على الأفعال، بدل ما هي مختصة بالأسماء تدخل على المبتدأ وعلى الخبر، صارت بعد دخول ما تدخل على إيه؟ على الأفعال. ومنه قول الله تعالى كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون. فانظر كيف كأن دخلت على الفعل إيه؟ يساقون. والسبب في هذا وجود ما، ولهذا ما على الأثر الأول تسمى ما الكافة، وعلى الأثر الثاني تسمى ما المهيئة، لأن هيئت الحرف للدخول على الفعل. هذا معنى قول الشيخ حروف تنصب الاسم، والمراد بالاسم يعني المبتدأ، تنصب المبتدأ وترفع الخبر ويكون خبرا لها، وهي ستة أحرف: إن وأن وهما للتحقيق. المراد بالتحقيق التأكيد، المراد بالتحقيق التأكيد، والمراد به هنا تحقيق نسبة الخبر إلى المبتدأ وتأكيدها ورفع الشك عنها. هذا معنى التأكيد، إن للتأكيد وأن للتأكيد. المراد بالتأكيد أو قل التحقيق هو تأكيد نسبة الخبر إلى المبتدأ ورفع الشك عنها، يعني عن النسبة. فأنت إذا قلت مثلا خالد مسافر، هذه جملة عند البلاغيين خبرية تحتمل الصدق وتحتمل الكذب، يعني نسبة السفر إلى خالد ما هي مؤكدة، مشكوك فيها، قد تكون صحيحة وقد لا تكون صحيحة. إن طابق الواقع فهو صدق، وإن خالف الواقع فهو كذب. لكن إذا قلت إن خالدا مسافر، ما الذي حصل؟ أكدت نسبة الخبر إلى المبتدأ، أكدت نسبة السفر إلى خالد. لو قلت إن خالدا لمسافر، زدت الآن في التأكيد. ولو قلت مثلا والله إن خالدا لمسافر، زدت أيضا في التأكيد، لأن التأكيد مراحل. إن كان المخاطب مترددا كما يقول البلاغيون يكفي مؤكد واحد، وإن كان منكرا ما يكفي مؤكد واحد، لا بد أن تؤكد الكلام بمؤكدين فأكثر حسب قوة الإنكار أو ضعفه. المهم إن معنى التأكيد الذي يقوله النحويون في إن وأن هو تأكيد نسبة الخبر إلى المبتدأ ورفع الشك عنها. ثم مثل الشيخ بقوله إن زيدا قائم، هذا مثال لإن المكسورة. وبلغني أن زيدا ذاهب، هذا مثال لأن المفتوحة. وإن وأن يشتركان في المعنى ويشتركان في الإعراب، لكن بينهما اختلاف، وهو أن إن تبقي الكلام على أنه جملة، أما أن فإنها تحول الكلام من جملة إلى مفرد، إلى مفرد. فأنت إذا قلت إن زيدا قائم، الجملة الكلام باق على ما هو عليه جملة. ولهذا في الإعراب نقول إن حرف مشبه بالفعل ينصب الاسم ويرفع الخبر، وزيدا اسمها وقائم خبرها، والجملة شف الكلام باقي على أنه جملة، والجملة لا محل لها من الإعراب لأنها جملة استئنافية. لكن إذا قلت مثلا بلغني، مثال الشيخ، بلغني أن زيدا ذاهب، فهنا أن حرف مشبه بالفعل ينصب الاسم ويرفع الخبر، وزيدا اسمها وذاهب خبرها، ما انتهى الإعراب. ليش؟ لأن فاعل بلغ ما بعد جاء إلى الآن، بلغني بلغ فعل ماض، والنون للوقاية والياء مفعول. أين الفاعل؟ تقول أن وما دخلت عليه في تأويل مصدر فاعل بلغ، أي بلغني ذهاب زيد. شف كيف الآن تحول الكلام من جملة إلى إيش؟ إلى مفرد. هذه يا إخوان القاعدة في الحرفين، إن تبقي الكلام على أنه جملة، أما أن فإنها تحول الكلام من جملة إلى إيش؟ إلى مفرد. والثالث كأن للتشبيه، تقدم أمس معنى التشبيه، نحو كأن زيدا الأسد تشبيها مجازيا. فكأن حرف مشبه بالفعل ينصب الاسم ويرفع الخبر، وزيدا اسمها والأسد خبرها. ومنه قول الله تعالى كأنهم حمر مستنفرة. الرابع لكن للاستدراك، نحو ما جاءني زيد لكن عمرا حاضر. الاستدراك هو أن يتوسط بين كلامين متغايرين بالنفي والإثبات. إيش الذي يتوسط؟ الحرف، يعني هو أن يتوسط الحرف بين كلامين متغايرين بالنفي والإثبات. هذا تعريف الشيخ للاستدراك. ويمكن أن يعرف الاستدراك بتعريف آخر، وهو تعقيب الكلام بنفي ما يتوهم ثبوته، أو إثبات ما يتوهم نفيه. تعقيب الكلام بنفي ما يتوهم ثبوته. لو قال قائل الإخوان كثيرون، الإخوان كثيرون، سيتبادر إلى ذهن السامع ما دام أن الإخوان كثيرون فسيكون الوفاء كثيرا أيضا. فإذا قال لكن الأوفياء قليلون، إيش عملت لكن هنا؟ نفت ما يتوهم إيش؟ ثبوته. طيب إذا قلت مثلا الكتاب رخيص، الكتاب رخيص، هنا سيتوهم إيش؟ النفي. إن مدمنا الكتاب رخيص ستكون المعلومات اللي في الكتاب قليلة النفع. فإذا قال لكن نفعه عظيم، إيش عمل هنا؟ أثبت ما يتوهم إيش نفيه. هذه قاعدة لكن للاستدراك، وهو تعقيب الكلام إما بنفي ما يتوهم ثبوته كالمثال الأول، أو بإثبات ما يتوهم إيش نفيه كالمثال الثاني. طيب، والخامس ليت للتمني نحو ليت زيدا منطلق، ومعنى التمني طلب حصول الشيء سواء كان ممكنا أو ممتنعا. الممكن نحو ليت زيدا قائم، والممتنع نحو ليت زيدا طائر. التمني عند البلاغيين هو طلب الشيء الذي لا يرجى حصوله، إما لكونه مستحيلا أو بعيد المنال. هذه قاعدة التمني، أن التمني يأتي في المستحيلات، نعم، ويأتي في الممكنات ولكنها بعيدة المنال، بعيدة المنال. فإذا قيل مثلا ليت زيدا قائم، هذا واضح أنه في الشيء الممكن الذي يرجى حصوله. لكن لو قال مثلا أحد السوقة، يعني الطبقة الهابطة في المجتمع، قال ليتني وزيرا، ليتني وزيرا، هذا ليس بمستحيل ولكنه إيش بعيد المنال، ولكنه بعيد المنال. إذن التمني هو طلب الشيء الذي لا يرجى حصوله، إما لكونه مستحيلا أو لكونه بعيد المنال، هذا بعيد المنال. أما المستحيل مثل مثال المؤلف، لو قيل ليت زيدا طائر، هذا مستحيل. ومن المستحيل قول الله تعالى في آخر سورة النبأ أن الكافر يقول يا ليتني كنت ترابا، هذا مستحيل، هذا مستحيل بالنسبة ليوم القيامة. أما طلب الشيء الذي يرجى حصوله كما في قول الله تعالى عنهم يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون، هذا بعيد المنال لكنه ليس بإيه بمستحيل. فصار التمني إما في بعيد المنال أو في المستحيل. والسادس لعل للترجي نحو لعل زيدا قاعد، والترجي يستعمل في الممكن فقط، ولهذا قال البلاغيون الترجي هو طلب الشيء المحبوب الذي يرجى حصوله، الذي يرجى حصوله. فصارت الصور المحبوبة ثلاثة صور: يرجى حصوله، بعيد المنال، مستحيل، مستحيل. ثم مثل بقوله لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا، هذا طلب شيء يرجى حصوله، وهو إحداث أمر بعد الزوجين في الطلاق الرجعي، في الطلاق الرجعي. إن الله جل وعلا قال لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن، فالمطلقة طلاقا رجعيا تبقى في بيت الزوج لعل الزوج يراجعها. هذا المراد بقول الله تعالى لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. وكقوله تعالى لعل الساعة قريب، هذا المثال لا ينطبق على الترجي، وإنما يسمى الإشفاق. ولو أن الشيخ قال ولعل للترجي والإشفاق لكان أحسن، وأشمل. ما هو الإشفاق؟ الإشفاق توقع الأمر المخوف، توقع الأمر المخوف. ولهذا من أمثلتهم: لعل العدو قادم، لعل العدو قادم. هل هذا من باب الترجي؟ لا، هذا من باب الإشفاق، وهو توقع الشيء المخوف. ومنه الآية الكريمة: لعل الساعة قريب. فالساعة أمرها مخوف وأمرها عظيم، إذن هي من باب الإشفاق. هذه ستة أحرف من العوامل. يريد الآن الشيخ أن يبين ما معنى أنها مشبهة بالفعل. قال: وإنما سميت هذه الحروف الحروف المشبهة بالفعل لما يلي: أولا، لكونها على ثلاثة أحرف فصاعدة، يعني والفعل مثل كتب أخرج، الأفعال أيضا على ثلاثة أحرف فصاعدة، إذن أشبهت الفعل في الوضع، في الوضع. الثاني قال: وفتح أواخرها كما فتح آخر الفعل، يعني آخر الفعل الماضي، يعني هذه كلها مفتوحة، إن أن كأن لعل، فأشبهت الفعل كتب خرج أخذ. هذا الثاني. قال: ووجود معنى الفعل في كل واحدة منها، يعني كل واحدة منها موجود فيها معنى الفعل: أكدت، شبهت، نعم، رجوت، تمنيت، استدركت، إذن فيها معنى الفعل، فيها معنى الفعل. الوجه الرابع: أنها ملازمة للأسماء كما أن الأفعال ملازمة للأسماء، لأن الفعل ماذا يرفع؟ يرفع فاعلا وينصب مفعولا، والفاعل من قبيل الأسماء والمفعول من قبيل الأسماء، فتكون أشبهت الفعل من أربعة أوجه. ما ولا. قال: النوع الثالث من 13 نوعا حرفان ترفعان الاسم وتنصبان الخبر، وهما ما ولا. طيب، أولا قوله حرفان ترفعان، كيف قال ترفعان؟ كان الأصل أن يقول يرفعان، لكن ذكر بعض الشراح وهو أحمد الفطامي، قال: إني رأيت في جميع النسخ، يعني جميع نسخ العوامل، رأيتها بالتاء، رأيتها بالتاء ترفعان. إذن لا بد من تقدير، ويكون التقدير كلمتان ترفعان، لأن الحرف يا إخوان كلمة أو ما هو كلمة؟ الحرف كلمة. إذن يصير الكلام على تقدير كلمتان ترفعان الاسم وتنصبان الخبر، وهما ما ولا. والسبب في هذا أنهما أشبه ليس، أنهما أشبه ليس كما سيتبين. نحو: ما زيد قائما، ولا رجل حاضرا. ما هذه عند بني تميم ليس لها عمل، إذن عند بني تميم ما نذكرها من العوامل، كذا يا إخوان، يعني بنو تميم لا يعتبرونها من العوامل لأنها ما تعمل عندهم. فتقول: ما زيد قائم، ما نافية مهملة، وزيد مبتدأ، وقائم خبر، ولا في عامل الآن بالنسبة للماء. أما الحجازيون فهم الذين يعملونها معاملة ليس، فيرفعون بها الاسم وينصبون بها الخبر، فيقولون: ما زيد قائمة، فتقول ما نافية عاملة عمل ليس ترفع الاسم وتنصب الخبر. زيد اسمها وقائما خبرها. وقد جاء القرآن بلغة أهل الحجاز. قال الله تعالى في سورة يوسف ما هذا بشرا. طبعا هذا ما يظهر فيها الإعراب. لو نلقص هذا ما تبين لنا أن لا حجازي ولا إيه ولا سلمية. لكن بشرا لما جاءت منصوبة دل على أنها رفعت الاسم ونصبت إيش الخبر قطعا. إذن قطعا هنا حجازية هي. وعلى هذا تقول ما عامل عمل ليس وها للتنبيه وذا اسمها مبني على السكون في محل رفع في محل رفع بها. وبشر خبرها منصوب بها وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. ومن عملها أيضا قول الله تعالى في سورة المجادلة ما هن أمهاتهم. مثل الآية السابقة لو أن القصد هن ما اتضح العمل. لكن لما قال أمهاتهم أمهاتي دل على أنها عملت. لأن أمهاتي خبر ما منصوب وعلامة نصبه الكسرة لأنه جمع مؤنث سالم جمع مؤنث سالم. هذا بالنسبة لما. أما بالنسبة لما للا فلا أيضا تعمل عمل ليس عند الحجازيين وتهمل عند التميميين فهم يعاملون لا معاملة ما. التميميون يهملون والحجازيون يعملون. ومن إعمالها كما قال المؤلف لا رجل حاضرا. لا رجل حاضرا رجل اسمها وحاضرا وحاضر وحاضرا خبرها منصوب بها وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. ولا يا إخوان هذه تسمى لا النافية للواحد. يعني عندنا لا تسمى لا النافية للجنس وبينهما فرق في العمل. لأن لا النافية للواحد هذه تعمل عمل ليس ولا النافية للجنس هذه تعمل عمل إن تعمل عمل إن. والنافية للواحد يمكن تصير نافية للجنس لكن ما هي نص يعني ما هو أكيد. أما النافية للجنس هذه نص الجنس لا يمكن تكون نافية للواحد. فمثلا لو قلت لا رجل حاضرا إن قصدت أن نافية للجنس ما يصح أن تقول بالرجلان لأنك تم في حضور جميع الرجال كيف تثبت ما يصلح. أما إذا أردت أن نافية للواحد فيصح أن تقول لا رجل حاضر لا رجل حاضرا بل رجلان كأنك تقول ليس الموجود رجل واحد أنا أم في حضور واحد إنما الموجود رجلان. هذا الفرق بالنسبة اللي معنى. إن كانت نافية للواحد يصح تجي بعد كلمة بل. إن كانت نافية للجنس ما يصح تجي كلمة بعدها كلمة إيش بل. أما لا النافية للجنس هذه ما فيها كلام ما فيها تفصيل. ثم قال ويسمى ما ولا المشبهات المشبهتين بليس من حيث يعني ما وجه الشبه من حيث إنما ولا للنفي يعني كلاهما للنفي وليس للنفي وما لنفي الحال. معنى لنفي الحال يعني لنفي معنى الخبر في الزمن الحاضر عند الإطلاق. هذا معنى نفي الحال، نفي معنى الخبر عن الاسم في الزمن الحاضر. فإذا قلت مثلا ما زيد حاضرا، إيش القصد؟ يعني نفي حضور زيد في الزمن الحاضر. أما في الزمن الماضي ما لي علاقة فيه، أنه حضر وطلع، أو أنه سيحضر في الزمن المستقبل ما لي فيه علاقة. إذن هي منصبة على إيش؟ على الحال. تنسوا كلمة الحال بكلام المؤلف، لنفي الحال يعني لنفي معنى الخبر اللي هو الحضور عن الاسم في الزمن الحاضر عند الإطلاق. أما إذا وجد قرائن أن تنفي الماضي أو تنفي المستقبل يصح. يعني لو قلت مثلا ما زيد حاضرا أمس، إيش صارت الآن؟ لأن في الماضي. ليش؟ الوجود القرينة. أو قلت مثلا ما زيد حاضرا غدا، إيش صارت؟ للاستقبال، لوجود القرينة. طيب إذا ما وجد قرينة تصير للماضي؟ لا. تصير للمستقبل؟ لا. تصير للزمن الحاضر. هذا معنى قوله لنفي الحال. طيب، والدخول على المعارف والنكرات، يعني أنما تدخل على المعرفة وتدخل على النكرة. ما يصح أن تقول ما زيد حاضرة، ويصح أن تقول لا أحد أفضل منك، تدخل على النكرة. إذن ما أشبهت ليس في النفي، هذا واحد. الثاني أشبهت ليس في الدخول على إيه؟ على المعارف وعلى النكرات. ودخول الباء على خبرها، هذا وجه الشبه الثالث بين ما وبين ليس، لأن المؤلف ترك لا الآن، ذكر النفي بلا وسيعود إلى لا مرة أخرى. الآن هو يقصد إيش؟ يقصد شبه ما بإيه؟ بليس، أنها لنفي الحال، أنها تدخل على المعارف والنكرات، والثالث أن الباء تدخل في خبرها، يعني كما تدخل الخبر ليس. قال الله تعالى أليس الله بكاف عبده، دخلت الباء على خبر ليس. وقال تعالى وما ربك بظلام، دخلت الباء على خبر إيش؟ على خبر ما. فصارت أوجه الشبه ثلاثة. ولهذا قال كما أن ليس كذلك، وأن لا إنما هي للنفي والدخول على النكرات وعلى المبتدأ والخبر. يعني أشبهت لا ليس في النفي وفي الدخول على النكرات، لأن يا إخوان لا ما تعمل في المعارف، فلا يصح أن تقول لا زيد حاضرا، وإنما تقول لا رجل إيش حاضرا، لأنها مختصة بالنكرات. ولهذا ابن مالك قال في النكرات أعملت كليس لا، يعني أعملت لا مثل ليس في إيش؟ في النكرات. فإن تقدم مثال أدخلنا فيه لا على المعرفة، فإنما المقصود بيان العمل ليس إلا، لكنها لا تدخل على المعرفة، لا تدخل على المعرفة. وهذا من الفروق بينه وبين ما. قال وعلى المبتدأ والخبر كذلك، كما أن ليس تدخل على المبتدأ والخبر، ما لا تدخل على المبتدأ والخبر. قال دون نفي الحال، يعني لا ليست لنفي الحال، وإنما هي للنفي المطلق. تصلح للماضي وتصلح للحاضر وتصلح لإيش؟ للمستقبل. على أن بعض النحويين وهو الشيخ خالد الأزهري في شرحه على العوامل قال إن لا للاستقبال، إن لا للاستقبال، لكن المشهور عند النحويين أن لا للنفي المطلق، قال دون نفي الحال والدخول على المعارف، يعني أن لا تدخل على المعرفة كما قلت لكم، وإنما هي مختصة بالنكرات، ودخول الباء على خبره، يعني ودون دخول الباء على الخبر. إذن الشيخ الآن ذكر أن المخالفات بالنسبة لله كم؟ ثلاثة أوجه، ليست لنفي الحال، واضح؟ ولا تدخل على المعرفة، ولا تدخل الباء في الخبر، بينما ما لنفي الحال وتدخل على المعرفة وتدخل الباء في إيش؟ في الخبر. لكن لا، ما يصح أن تقول لا رجل بقائم، لا رجل بقائم، هذا ما يصلح. طيب، نحو لا رجل في الدار، يبدو أن المثال هذا خطأ. أنتم عندكم لا رجل ولا لا؟ طيب، هل نحن نبحث في لا العامل عمل إنا ولا العامل عمل ليس؟ العامل عمل ليس. إذن أبدل أو لا تبدل، يعني اكتب في الحاشية الصواب رجل بالضم، لأن الكلام في لا العامل عمل ليس، وليس في لا العامل عمل إن. واضح كلام؟ طيب، ثم قال حروف تنصب الاسم المفرد. النوع الرابع من 13 نوعا حروف تنصب الاسم المفرد فقط، وهي 7 أحرف، أحدها الواو بمعنى مع، نحو استوى الماء والخشبة، المفعول معه هو المذكور بعد الواو الكائنة بمعنى مع لمصاحبة معمول فعل، والثاني إلا للاستثناء، نحو جاءني القوم إلا زيدا، ومعنى الاستثناء إخراج الشيء عما دخل فيه غيره، فقد أخرجت زيدا من المجيء. يكفي. نعم، قال النوع الرابع من 13 نوعا حروف تنصب الاسم المفرد فقط. اللي مر علينا يا إخوان، لأنه الآن قال إيش؟ قال النوع الرابع. اللي مر علينا الآن حروف تجر فقط، وحروف ترفع وتنصد، ما لدي عاد نقول فقط، ها؟ وحروف، ها؟ بالعكس، تنصب وترفع، كذا. الآن الرابع حروف تنصب فقط، إذن هي تقابل القسم الأول اللي هي حروف تجر فقط. الآن أخذنا 4 أنواع متقابلة، حروف تجر فقط، وحروف تنصب فقط، وحروف ترفع، حروف تنصب، وحروف تنصب، وحروف وترفع، يعني بالعكس قصدي، ترفع وتنصب، أو تنصب وإيش وترفع. هذه الأحرف التي تنصب فقط 7، أحدها الواو بمعنى مع، نحو استوى الماء والخشبة. هذه الواو يا إخوان هي المسمات بواو المعية التي تذكر في باب المفعول معه، في باب المفعول معه. فإذا قلت مثلا سرت والطريقة، سرت والطريقة، قطعا الواو هنا ليست عاطفة، لأن العطف إيش؟ على نية تكرار العامل، ولا يستقيم أن تقول سرت وسار الطريق، الطريق ما يسير. إذن معنى سرت والطريق سرت مع الطريق، ف فهنا الواو بمعنى مع. طيب الطريقة الآن منصوب، ما الذي نصبه؟ اللي مشى عليها المؤلف إن الذي نصبه هو الواو، لأنه يقول لنا الآن عندنا سبعة أحرف تنصب الاسم، ثم قال الحرف الأول الواو. إذا على رأي الشيخ سنقول سرت فعل وفاعل، الواو للمعية، الطريقة مفعول معه منصوب بالواو، شف منصوب بالواو وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، واضح؟ وهذا يسمى المفعول معه. ومنه مثال الشيخ استوى الماء والخشبة، استوى الماء والخشبة يعني ارتفع الماء، لكن الخشبة هل ترتفع؟ خشبة موضوعة، لكن الماء له منسوب يرتفع الماء إلى أن يصل إلى الخشبة، إذا وصل إلى الخشبة المركوزة الخشبة ما ترتفع، إذن الواو هنا ليست عاطفة لأن الخشبة ما ترتفع، إنما الواو هنا بمعنى مع، يعني استوى الماء والخشبة يعني استوى الماء مع الخشبة، يعني وصل الماء إلى حد الخشبة. هذا مثال المعلم. قال المفعول معه هو المذكور بعد الواو الكائنة بمعنى مع لمصاحبة معمول فعل، لمصاحبة معمول فعل. سرت أو سار أحسن للمعمول، سار زيد والطريقة، أين المفعول معه؟ الطريقة. طيب الطريق صاحب ماذا؟ صاحب كلمة زيد، زيد معمول الإيش؟ السارة. هذا معنى قولي لمصاحبة معمول فعل، مصاحبة معمول فعل، يعني إن الطريق صاحب زيد، واضح؟ وزيد هذا معمول للفعل إيش؟ سارة. ما الذي دل على المصاحبة؟ الذي دل على المصاحبة هو الواو. طيب أو تقول في تعريف المفعول معه هو اسم فضلة ثال لواو بمعنى مع بعد جملة أو شبهها. طيب يعني بعد جملة ذات فعل، نعم بعد جملة ذات فعل. قبل أن ننتقل، كون العامل هو الواو اللي مشى عليها المؤلف هذا قول ضعيف ضعفه النحويون، والصواب أن العامل في المفعول معه هو ما قبله من فعل أو شبهه. إذن يصير الناصب للمفعول معه هو الفعل سارة، في مثل سارة زيد والطريقة، أو شبه الفعل مثل اسم الفاعل، مثل لو قلت أنا سائر والطريقة، ما الذي نصب الطريقة؟ اسم الفاعل سائر. هذا هو الصواب في هذه المسألة. أما كون الواو هي العامل فهذا قول ضعيف، لأن القاعدة أن الضمير يتصل بعامله، وهنا الواو لا يمكن أن تتصل بالضمير. يعني مثلا لك، لك إنك، إيش اللي دلنا على أن اللام هي العامل؟ إنها اتصلت بالضمير. إيش اللي دلنا على أن إن هي العامل؟ إنها اتصلت بالضمير. لكن الواو هل يتصور أن الواو تتصل بالضمير؟ ما يتصور. إذن دل على أن الواو ليست هي العامل. ولهذا ابن مالك يقول في الألفية صراحة بما من الفعل، يعني أن المفعول مع منصوب، منصوب بما من الفعل وشبهه سبق ذا النصب، يعني هذا النصب بالفعل والسابق أو شبه الفعل، لا بالواو في القول الأحق، لا بالواو، يعني الواو ليس فيها العاملة. طيب، قال والثاني إلا للاستثناء، نحو جاءني القوم إلا زيدا، هذا ماشي. نعم، إن إلا هي العامل، إن إلا هي العامل. فإذا قلت مثلا نجح الطلاب إلا زيدا، فنجح فعل ماض، فعل ماض مبني على الفتح، الطلاب فاعل، إلا أداة استثناء، زيدا منصوب على الاستثناء، منصوب بإلا، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. إذن إلا هي العامل، يعني هي الناصب لإيش؟ للمستثنى. والناصب للمستثنى في خلاف في ثمانية أقوال، لكن الصواب أن العامل هو إلا. ولهذا ابن مالك يقول في الألفية، يقول ما استثنت إلا، كأن العامل هو إلا. وبعد أبيات قال وألغي إلا، والإلغى إذا أطلق ينصرف إلى إيش؟ إلغاء العمل، إلغاء العمل. طيب، قال ومعنى الاستثناء إخراج الشيء عما دخل فيه غيره، فقد أخرجت زيدا من المجيء. تقدم لنا، أقول تقدم تعريف الاستثناء، ثم سرد خمسة أحرف من أحرف النداء. قال ويا، نحو يا رجلا، ويا عبد الله، ويا خيرا من زيد. نعم، فهو قال سبعة أحرف تنصب، وهي الواو على رأي المؤلف، وإلا، وخمسة أحرف من أدوات النداء، كملت السبعة الآن التي تنصب الاسم. المنادى كما تعلمون له أحوال إعرابية، لكن ما يعنينا من الأحوال العربية إلا حالة واحدة وهي النص، لأن المؤلف قال حروف تنصب الاسم. أما عندك مثلا المنادى المبني على الضم، أو المنادى المرفوع، أو المنادى الذي يجوز فيه الوجهان، هذا ما في عمل الآن، إنما عملنا منصب على المنادى الذي ينصب. ما المنادى الذي ينصب؟ المنادى الذي ينصب ثلاثة أنواع فقط. النوع الأول النكرة غير المقصودة، غير المقصودة، يعني التي لا يراد بها فردا معينا، مثل لو كان الأعمى يمشي في الطريق وأراد أن يقطع الطريق من جهة إلى جهة، إذا كان يعرف اللغة العربية فسيقول يا رجلا خذ بيدي، يا رجلا خذ بيدي. هل الأعمى يقصد رجلا معينا؟ لا. إذن هذه ليش تسمى نكرة؟ مقصودة لا يراد بها فردا معينا. حتى يتضح لكم، نكرة غير مقصودة لا يراد بها فردا معينا، نكرة غير مقصودة. حتى يتضح لكم، النكرة المقصودة هي التي يراد بها فردا معينا بسبب من الأسباب، من الأسباب اللي تجعل النكرة مقصودة الإشارة مثلا. فأنا لو مثلا طرحت عليكم سؤالا فرفعتم أصابعكم، أنا لو قلت مثلا يا طالب أجب، من المقصود؟ ما يدرك، يمكن كلكم تكلمون بصوت واحد. لكن لو قلت يا طالب أجب، إيش صارت الآن؟ صارت نكرة مقصودة بسبب التعيين. إذن إذا كانت النكرة مقصودة يتغير إعرابها تغيرا جذريا، تتحول من النص إلى البناء على الضم، فسأقول يا طالب أجب، يا طالب أجد، واضح؟ لكن في النكرة غير المقصودة يجب النص، فتقول مثلا يا طالبا انتبه إذا ما أردت طالبا معينا، وقول الأعمى يا رجلا خذ بيدي هذه نكرة غير مقصودة. هذا النوع الأول. النوع الثاني المنادى المنصوب اللي يعنينا أن يكون المنادى مضافا، والقاعدة أن المنادى المضاف يتكون من كلمتين تضاف إحداهما إلى الأخرى، كأن تقول مثلا يا طالب العلم استفد من وقتك، فهنا طالب منادى منصوب، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، والسبب في كونه منصوبا أنه جاء إيش؟ مضافا، أنه جاء مضافا. ومنه قول الله تعالى يا أهل الكتاب في آيات كثيرة من القرآن، فهذا من قبيل المنادى المنصوب. النوع الثالث للمنادى المنصوب يسمونه الشبيه بالمضاف. الشبيه بالمضاف، وما هو مضاف لكنه شبيه بالمضاف. ما هو الشبيه بالمضاف؟ قالوا هو ما اتصل به شيء من تمام معناه، ما اتصل به شيء من تمام معناه. أنا لو قلت مثلا يا مسافرا استفد من وقتك مثلا، هنا ما عينت أنا مسافر لأي جهة من الجهات، لكن لو قلت مثلا يا مسافرا إلى مكة استفد من وقتك، الآن هل كلمة مسافر اتصل بها شيء وتمم المعنى، يعني جاء بزيادة معنى يتمم الكلام؟ نعم. إذن كلمة مسافر ليست مضافا. إيش السبب؟ لأن المضاف يا إخوان ما في تنوين، والشبيب المضاف يصير فيه تنوين. انتبهوا للفرق، المضاف ما في تنوين، والشبيب المضاف يكون فيه تنوين. فعلى هذا نقول إن كلمة مسافرا هذا شبيب المضاف. ولماذا سمي شبيها بالمضاف؟ لأنه جاء بعده شيء من تمام معناه. ومنه أيضا مثال النحويين يا طالعا جبلا تمهل، يا طالعا جبلا تمهل. فلو قيل يا طالعا ما يدرى إيش المقصود، لكن لما قيل جبلا فهم أن المراد بالطالع هنا ما هو طالع جدار ولا طالع كثيبا من الرمل، إنما المقصود طالع إيش؟ الجبل. هذا هو الشبيب المضاف. فهذه الأنواع الثلاثة يا إخوان كلها منصوبة، ولهذا قال ابن مالك في الأنواع الثلاثة والمفرد المنكور، يعني يقصد النكرة غير المقصودة، والمفرد المنكور والمضافة وشبهه ثلاثة. انصب عادما خلافه، يعني ما فيها خلاف الأشياء هذه. طيب، وعلى هذا إن شاء الله يكون الكلام واضحا. يا نحو يا رجلا، هذا إيش؟ نكرة غير مقصودة. ويا عبد الله مضاف، ويا خيرا من زيد شبيب المضاف. طيب، وأيا نحو أيا رجلا، ويا عبد الله، ويا خيرا، ويا وأيا خيرا نحو أيا رجلا، وأيا عبد الله، وأيا خيرا من زيد، وهيا نحو هيا رجلا، وأي نحو أي رجلا، والهمزة نحو رجلا. وهذه الخمسة للنداء، هذه حروف النداء، وأكثرها استعمالا على الإطلاق هو يا. ولهذا مع كثرة النداء في القرآن ما وقع النداء في القرآن بغير يا، ما وقع النداء في القرآن بغير يا. ف ثم هذه الأحرف مقسمة عند النحويين إلى أقسام بسبب إن المنادى قد يكون قريبا وقد يكون بعيدا، لكن المسألة فيها قولان. من النحويين من يرى أن المنادى له ثلاث مراتب، وعليه جرى المعلق: منادى قريب، ومنادى متوسط، ومنادى بعيد. ومنادى بعيد، يقول المؤلف بعد تعريف المنادى: هو المطلوب إقباله بحرف نائب مناب أدعو. نائب مناب أدعو، يعني أن حرف النداء نائب مناب أدعو، ولهذا جاء المنادى منصوبا. والسبب أن ياء اللي انصبت المنادى إن حال لمحل الفعل، فأنت إذا قلت يا رجلا كأنك قلت أنادي رجلا أو أدعو رجلا. قال: لفظا نحو يا زيد، معنى لفظا يعني إن حرف الندى موجود مذكور بالكلام، أو تقديرا نحو يوسف أعرض عن هذا، فيوسف منادى مبني على الضم بحرف ندى محذوف، والتقدير يا يوسف. ومنه قول الرسول صلى الله عليه وسلم: أثبت أحد، أثبت أحد، يعني يا أحد أثبت. فهو منادى مبني على الضم، والحديث في الصحيح. طيب، وإذا حذف حرف النداء لا يقدر إلا الواو، لا يقدر إلا ياء، لا يقدر إلا ياء. ثم قال: وياء اختصت بأن ينادى بها القريب والبعيد والمتوسط دون أخواتها، وأيا وهيا وضعتا للمنادى البعيد، وأي والهمزة للمنادى القريب، ولكن الهمزة للأقرب، وأي للمنادى المتوسط. المراد بالقريب عندهم القرب الكامل، والمتوسط القرب غير الكامل، لأنه يصدق على أن المتوسط بالنسبة للبعيد يصدق على أن المتوسط قريب، لكن القريب نوعان أو القرب نوعان: قرب كامل، وهذا القريب عند الإطلاق، وقرب ناقص، وهذا هو المتوسط، ويليه أيضا البعيد. والمشهور عند النحويين خلاف ما ذكر المؤلف، وهو أن المنادى إما قريب قلوا الهمزة، وإما بعيد وله البقية. ونستريح من هذا، ويبدو أن الوقت قد انتهى، قد استمر الدرس ساعة إلا خمس دقائق، ولا تظنوا أنه كل يوم بيصير ساعة إلا خمس دقائق، هذا مرهون بالموضوعات، لأن الموضوع اللي بعده اللي هو نواصب الفعل المضارع لا يمكن ندخل عليه ندخل فيها ونكملها الآن، ولا يمكن أن نأخذ بعضها ونترك البعض، نكتفي بهذا القدر. الله أعلم. السلام عليكم. شيخ، سؤالات. نعم. السؤالات. يقول السائل. نعم. أجد الله السؤال. نعم. ما هو الضابط في إعراب كلمة نحو؟ نحو؟ نحو هذه المشهور فيها هي أجازوا فيها ثلاثة أوجه: الرفع والنص والجر، لكن أوضح الأعاريف فيها النصب والرفع. أما الرفع فعلى أنها خبر لمبتدأ محذوف، وذلك نحو، فذلك مبتدأ ونحو خبر. أما النص على أنها مفعول لفعل مقدر، والتقدير أعني نحو، أعني نحو. نعم. الصلاة. يقول في مثال لا المشبه بليس لا رجل في الدار. نعم. لم يكن الصواب في الدار اسما والرجل خبرها، لأن الجار والمجرور مقدم فتكون صحيحة وأولى من رفع كلمة رجل. إيش؟ ما فهمت المقصود. يقول في مثال لا المشبه بليس. إيه؟ لا رجل في الدار. لم يكن الصواب في الدار اسما والرجل خبرها، لأن الجار والمجرور مقدم فتكون صحيحة وأولى من رفع كلمة رجل. يعني يريد كلمة رجل هي الخبر؟ نعم. لا ما يصير. وين الاسم؟ في الدار ما يصير اسم. يعني معرف المبتدأ بأنه الاسم المجرد عن العوامل اللفظية الزائدة وشبهها، غير الزائدة وشبهها. المبتدأ ما يدخل عليه عامل أصلي أبد. أنت لو قلت الآن في الدار زيد، ما يجوز تقول في الدار مبتدأ، لأن حرف الجر يمنع. لأن حرف الجر ما يدخل على المبتدأ. يمكن يدخل على المبتدأ حرف جر زائد، ما في مانع. لو قلت مثلا بحسبك درهم، يصح أن تقول الباحر جر زائد وحسبك مبتدأ ودرهم خبر، هذا ما في مانع. لكن حروف الجر الأصلية هذه ما تدخل على المبتدأ أبدا. إذا رأيت أول الكلام في حرف جر أصلي اعلم أنه خبر مقدم. إذن هذا الكلام الذي ذكره السائل هذا الكلام بمعزل عن الصواب، بمعزل عن الصواب. السلام عليكم.